اصلا ولا فرعا؟ ها فرع. قولوا فرع. اصلا ولا فرعا؟ فرع. فرعا. وجعل وجهه هو اصلا، وطابق بين الفرع والاصل لعله اشتراكهم في لفظ الوجه المجرد. ساعه ما سمع كلمه وجه قال يبقى وجه الله كوجهه. احنا قلنا لفظ الوجه اذا تجرد عن الاضافه يعني لا اضيف للخالق ولا اضيف للايه؟ للمخلوق. فهذا لا يحكم، او الشخص لا يجوز له ان يحكم بالتماثل بين الخالق وبين المخلوق. دي مهمه جدا جدا، ان اغلب المشاكل كلها هي في هذه. ان تاتي نصوص المقصود بها الخالق سبحانه وتعالى فيحملها على المخلوق. يقول لك ظاهر اللغه، لا اللغه خلي بالكم بقى، هنا معلومه جميله جميله هي. اللغه عباره عن مفردات او كلمات مجرده عن الاضافه. مصطلحات اللغه وقواعد اللغه هذه تستخدم كمجردات، المعنى في اللغه ما تتصورش منه حاجه، المعنى في اللغه كذا. يعني اقول لك مثلا على سبيل المثال اسم من اسماء الله او تعريف الاسم نفسه، تعريفه في اللغه شيء، تعريفه في باب العقيده شيء ثاني. انا لما اعرف اي شيء في اللغه يبقى بذكرها مجرده. فاكرين انا بقول لكم طائر كبير وفيل ايه؟ كبير. لفظ كبير مش دي لغه عربيه؟ لفظ كبير لوحده لا ينطق بمفرده، لا ينطق بايه؟ بمفرده. يعني ما ينفعش واحد يقف كده في وسط الناس ويقول كبير. مين يا عم قصدك كبير؟ يقول لك والله كلمه طلعت وخلاص، ما تبقاش تدق على الكلام اللي زي كده. ده كلام مجانين، لان لفظ كبير مجرد عن الاضافه لا يعطي معنى. انا افهم ان في حاجه كبيره، انت بتتكلم عن ايه؟ ما تكلمنيش متحير. لفظ لغوي من اللغه العربيه كبير، او زي ما واحد يقول لك بيج باللغه الانجليزيه. وبعدين يبقى كلمه كبير في حد ذاتها لا يمكن ان اتصور منها معنى الا للتقييد والتخصيص. انتوا معايا يا اخوانا؟ فلو قلت طائر كبير افهم حاجه. يبقى اللغه مفردات اللغه سواء كانت اسم او وصف إذا وضعت في الدلالة على مخلوق فهمت شيئا يخص المخلوق، ولا يجوز تصور شيء آخر غير المعنى اللي وضع له اللفظ. قلت طائر كبير ما تتصورليش سيارة ولا تريل، ولا واحد يقول لك مثلا طائر كبير فيتصور فيه. لا أنا قصدي طائر كبير. أما أقول فيل كبير حد بيتصور فيه؟ اللي بيتصور فيل تصور انت بمزاجك بتعمل ايه؟ فيل كبير يبقى ما تصورش طائر كبير، ما تصورش ايه؟ فيل. الناس عارفين كده. فلفظ كبير ده لفظ مجرد كذا بالنسبه لمفردات اللغه. كل كلمه الواحده لها معنى مجرد عام مشترك ممكن يستخدم عند اي شخص، يستخدم عند اي شيء، حيوان او انسان او نبات او ما شابه ذلك. نخله كبيره، ساعة كبيرة، نظارة كبيرة. ما هو كل واحد لفظ كبير ينفع يمشي مع ده كله، لكن هو لو ذكر لوحده مجرد يبقى ما هفهمش منه معنى. وهذا الكلام لا يكون إلا في الأذهان بس، كلام المجرد. لكن في الواقع صعب إن في واحد يقول إيه كبير طويل ويمشي في الشارع يقول كبير وطويل. انت قصدك ايه؟ يقول له ولا اي حاجه، انت بتاخد على كلامي ليه؟ يبقى ده ما ينفعش يمشي في الشارع. صح ولا يا اخوانا؟ اه خلاص. ولذلك تلاقي المجانين اللي موجودين ربنا عافينا المبتلون اذا جلست معهم فيقولون احيانا كلاما مجردا فالانسان يقصد. واصل النكات كلها، النكات كلها انك تاتي بلفظ مشترك. كلمه النكته اللي بتحدث نكته، يعني دي معلومه للجماعه اللي بيالفوا نكت تساوي تقيل قوي. خد بالك ازاي بيبيعوا النكته احيانا ب 50 و100 و150، النكته لها وزنها يعني.

المعتزلي بيقول لأبي عامر بن العلاء عايزك تقراها بنص بلفظ الجلالة، هي موجودة في القراءة بالرفع وكلم الله، يبقى اللي بيتكلم مين؟ واللي بيسمع موسى، عايز يعكس وكلم الله موسى، يبقى موسى اللي بيتكلم وربنا اللي بيسمع. لا انت عايز تعمل كده ليه؟ عشان ينفي صفة الايه؟ لان لو كان ربنا بيتكلم عنده هيبقى له جريحة. فهو ده، تعالى بقى نحلل بالصفة علمية. الشخص ده وقع في قياس التمثيل ثم قياس الشمول ثم عطل الوصف ثم حرف كلام الله عن مواضعه. فاكرين وانا بقول لكم ان تيمية يقول التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. كويس انت حافظها، اكتبوها تاني اللي ما كتبهاش اكتبها. دي معلومة مهمة جدا جدا، لان كل نهاية الموضوع بتصب في المسألة دي. التحريف بالتعطيل، التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا بعد ان عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومثل. من يقولها؟ مش من الجماعه القدام؟ هو التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا بعد ان عطل، وما عطل الا بعد ان كيف وايه ومثل. خلي بالك اللي بيستخدم قياس التمثيل يسموه ممثل، اللي بيستخدم قياس الشمول يسموه مكيف. عرفت الفرق بقى بين التكييف والتمثيل؟ يبقى اللي بيستخدم قياس الشمول يسموه ايه؟ مكيف. مكيف يعني يذكر كيفية من الكيفيات المنتشرة بين البشر، او يسموه مشبه. المشبه بيستخدم قياس الشمول، والممثل بيستخدم قياس ايه؟ التمثيل. في مرحلة واحدة، قياس التمثيل، قياس الشمول لازم يكون قبل قياس التمثيل على طول، نعم. ودي يعني كل ما اتعمق فيها أكثر هتستفيد أكثر. لكن اللي احنا مجمعين عليه إن لا يجوز استخدام قياس التمثيل ولا قياس إيه؟ الشمول. لكن خليكم معايا عشان نشوفوا أبو عمرو بن العلاء وقصته. إيه اللي يخلي شخص زي كده يقول لأبي عمرو بن العلاء أريدك أن تقرأ قوله تعالى، قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة. هنا بقى تحريف مش تأويل. لا، التأويل إن يأتي يصرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل، أو من معنى إلى آخر بغير دليل، ده تحريف. لكن تحريف صريح في إنك تشيل ضم تحط فتحة أهو، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه سواء غير في المعنى أو غير في اللفظ. إن غير في اللفظ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إن حرف في المعنى يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. يبقى في تحريف لفظي وتحريف إيه؟ معنوي. ودي في آية ودي في آية. واضحة يا فندم؟ طيب دلوقتي اللي بيقول وكلم الله موسى تكليما عايز يحولها للفظ الكلام. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ أنه اعتقد أن الله لو كان متكلما لكان له فم ولسان. ده قياس ايه؟ ها؟ تمثيل ولا شمول؟ اللي حضر معانا أول مرة دي، قياس تمثيل ولا شمول؟ شمول. وطالما هو وقع في قياس الشمول يبقى قبل كده وقع في قياس التمثيل. ثم نفى هذا الوصف فعطله. التعطيل معناه النفي والرد يعني. رد أن الله يتكلم. ثم لم يكتفي بذلك بل جاء إلى نص صريح يثبت صفة الكلام لله وحرفه عن مواضعه. يبقى التحريف بالتأويل أصبح منين؟ ها؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما عطل إلا لأنه

في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء توحيد، فلما ذكر التوحيد ذكر بعده إثبات الصفات. فنوحد الله في أسمائه وصفاته، خلي بالك توحيد الله في أسمائه وصفاته أهو، بخلاف زي ما قلت لكم من نفى أوصاف الله أخر التوحيد. إزاي؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مالوش استواء على العرش، ما بيتكلمش، يبقى نفي صفة ولا إثبات؟ ها؟ نفي. ليه؟ ليه نفيته؟ ليه ذكرت هذا؟ لك لأن ربنا ليس كمثله شيء، لك لأن بوحد ربنا. فالتوحيد عندهم مبني على تعطيل الايه؟ الصفات. يبقى هو عطل بحجة التوحيد، في حين أن الله بدأ بالتوحيد فقال ليس كمثله شيء ثم ذكر إثبات الايه؟ الصفات. فمش ممكن دول يتقابلوا مع بعض أبدا. يقول لك نحاول نقرب، ما ينفعش، لان ده ماشي كده وده ماشي كده، هتقربهم ازاي؟ صعب، لازم ده يدور ويمشي كده، ولا مش مظبوطه الحكايه؟ السلف من اهل اليمين ماشيين كده، والخلف ماشيين كده، عكس المفروض. توحيد ادى الى اثبات الصفات، وهنا نفي الصفات بحجه التوحيد. يقول لك احنا اهل التوحيد زي المعتزله، ولكن نقرب الحكايه من بعضه، ما ينفعش التقريب ده، لازم يلف ويمشي، والا مش هينفع ابدا. ولذلك العقيده ان لم تفهم بفهم السلف الصالح صعب جدا جدا ان الشخص ترجعه تاني. من انت بتسال عن الاشعري ولا عن المعتزلي؟ الاشعري بقى حكايته حكايه، خلينا نجاوب على السؤال بس، خليها بعد الايه؟ بعد الصلاه. اول سؤال نجاوب عليه اللي هو السؤال واحد بيسال عن الاشعري ابو الحسن الاشعري ان شاء الله عشان اوضح لك الحكايه دي بالنسبه لهم يعني وموقفهم. اعوذ بالله من الرجيم. فيما يتعلق بالقاعده اللي احنا قلناها دلوقتي، توحيد عند السلف توحيد يؤدي الى اثبات الايه؟ الصفات. يبقى نقول ربنا ليس كمثله شيء في سمعه، في بصره، في استوائه على عرشه، في نزوله الى خلقه، في مجيئه لفصل القضاء، ليس كمثله شيء في كذا. انما تقول لي ربنا سبحانه وتعالى مالوش صفه، اصل ليس كمثله شيء، اهو ده زي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ابن ما حدش زيه، فايه يا سيدي ابنك ما حدش زيه؟ يقول لك ولا له اي صفه. اللهم صل على النبي. ما هذا بتحصل. هذا حد في الدنيا يقبل على نفسه هذا؟ يقف بين الناس يقول ابن ما شاء الله ولا واحد زيه على الاطلاق. في ايه؟ يقول لك ولا له اي صفه على الاطلاق. لا، ما فيش واحد بيمدح ابنه الا باثبات. الا بايه؟ باثبات. ولذلك مذهب السلف الصالح توحيد يؤدي الى اثبات الصفات. مش تقول لي توحيد وليك معطل الصفات؟ انت بتعطل الصفات لانك شبهت، لانك وقعت في التشبيه، فعايز تنفع نفسك التهمه دي تقول لا ده انا بوحد بنزه ربنا سبحانه وتعالى. ابدا. ولذلك طريقه السلف في الاثبات بيستخدموا فيها قياس اسمه قياس الاولى. ده النوع الثالث بقى من القياس. ليس كمثله شيء توحيد، ينفي قياس التمثيل والشمول، وهو السميع البصير اثبات. اثبات وتستخدم فيه قياس الاولى. ايه هو قياس الاولى؟ هنتكلم عنه بقى في الحضر اللي جاي ان شاء الله. لكن انتوا فهمتوا قياس الشمول؟ قياس كلي على ايه؟ على قاعده كليه بتطبقها على افراد. واضح يا اخوانا النقطه دي؟ انت هتصعب على تصعب على نفسك ليه؟ اخد بالك ازاي؟ انا بقول لك قول قياس كلي على ايه؟ على وانت اكيد فهمته 100%، صح ولا لا؟ احنا مش هنكتر من كده. لو جبنا بقى كلام معقد وقعدنا نقول فيه ونشرح فيه هناخد حشو في المحاضره محاضرتين كمان وملاش لازمه، اهم حاجه تكون اللي وصلت بيه. ولذلك انا بختار لكم يا اخوانا والله او بنتقي الحاجات الاساسيه اللي ما تستغناش عنها طالب العلم، لان الوقت ضيق. احنا لو احنا مثلا فاتحينها مدرسه خمس محاضرات في اليوم ومحاضره زي الجامعه وكلام من ده، وان كان لها لذه والله درسنا في الجامعات والبتاع، ما فيه بركه ولا لذه زي اللذه اللي بتلاقيها فين؟ فين طالب يجي عشان يحضر وشيخ يجي عشان يقول كلمه علم

وأنا أنصح كل طالب علم موجود معانا الآن إن هو يقتني كتاب الإبانة عن أصول الديانة، لازم يكون عندك الإبانة عن إيه؟ لا حقيقة منسوب إلى أبي الحسن الأشعري، وهاتوا الإبانة بتحقيق الدكتورة فوقية حسين. لا بتاع الدكتورة فوقية حسين، هذه رسالة الدكتوراه تقريبا بتاعتنا، وأثبتت في المقدمة صحة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري. يعني هو القصد من كلامنا عملت تاريخ حياة أبي الحسن الأشعري، ومن ضمن ذلك إثبات نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري. فاللي هيقول لك لا مش تبعه، لأن الكلام بيكشفه. أبو الحسن الأشعري عقيدته سلفية على نفس عقيدة أهل السنة والجماعة اللي كان عليها أحمد بن حنبل، إلا في بعض الأشياء الخفيفة اللي يعني ما تأثرش، لأن رجل تربى في حجر رجل معتزلي اللي هو أبي علي الجبائي شيخه، ومكث فترة طويلة يدرس المذهب المعتزل، ثم يذكر في قصته أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا علي انصر المذاهب المروية عني، وتكررت الرؤية كما يقول هو، كيف أنصرها وقد بانت الأحكام اللي هو يقصد المذاهب الإيه الفقهية يعني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المذاهب المروية عني اللي على طريق أحمد بن حنبل، لأن كان المعتزلة هيمنوا على البلاد الإسلامية إلى درجة لم يعد أهل السنة لهم ذكر وشأن كما كان في السابق. فبدأ ينصر مذهب الإمام أحمد بن حنبل مستخدما الأدلة العقلية في إثبات الصفات الإلهية، مش في تأويل الصفات الإلهية، لا فين في يعني ينافح بحجج قوية جدا في إثبات أن الله على عرشه، وأن من يقول استوى استولى فهو جهمي معطل، وقال به كلاما كثيرا، وفي إثبات اليدين لله عز وجل، وفي إثبات الوجه لله عز وجل، وفي إثبات الصفات وسائر الصفات لله عز وجل، ونزول إلى السماء الدنيا، وكيف أن معنى في السماء أي في العلو، وأعلى شيء في المخلوقات العرش، والله فوق عرشه كما أخبر، ومن قال استوى استولى فهو جهمي كما يقول، معطل معتزلي ضال مضل مبتدع، هذا كلامه في الإبانة، إبانة عن أصول الديانة، أتمنى أن تقرأوه. لكن اللي جاءوا بعد أبي الحسن الأشعري وانتسبوا إليه زورا وبهتانا، هؤلاء على نفس منهج المعتزلة العقلي، إلا أنهم عدلوا، يقدمون العقل على النقل. وعلى سبيل المثال، مثال واحد بس، انتوا لو يا جماعة يا أهل الاعتزال نفيتم أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت أو بحرف وصوت يسمع، قالوا لأننا لو أثبتنا صفة الكلام فسوف نشبه الله بالإنسان المتكلم، يبقى له جارحة الفم واللسان كويس كده. طب هم كانوا صرحاء، لك لو احنا اثبتنا لهم الكلام استخدموا قياس ايه؟ تمثيل ولا شمول؟ شمول. لكن ظنوا ان الله لو تكلم فهو كالإنسان المتكلم، فشبهوا الله في الأصل بإنسان يتكلم، لكن تعالى المذهب الأشعري عدلوا فيه. المذهب الأشعري يقولون بالكلام النفسي، قال ربنا سبحانه وتعالى كلامه ليس بحرف ولا صوت، هو معنى قائم بذات الله. إن عبر عنه، خلي بقى، إن عبر عنه مين اللي هيعبر؟ قالوا جبريل. طيب يعني ربنا أوحى إشارات معاني لجبريل، وجبريل فهم المراد، وعبر جبريل عن كلام الله بالعربية فكان قرآنا، وبالعبرية فكان توراة، وبالسريانية فكان إنجيلا. دي مذهبهم بالكلام النفسي، كلمة الكلام النفسي عنده كده، يعني ربنا له الكلام النفسي، عايزين يثبتوا ربنا بيتكلم، وصفة الكلام من الصفات السبعة اللي بيسموها

أين عبد الرزاق؟ مش موجود. طيب. لا يوجد. كيف يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ممكن تاخد نسخة بس بلا زحام. بالنظام. نعم. بالنظام الله يكرمك. مرة ولا مرة. الله يبارك فيك يا جماعة الله بالجاه خير. ربنا يكرمك. طيب بالنظام كده.